حتى جاء الأنبياء الذين أرادوا أن يصححوا المسيرة، ولكن بعد أن فرغ العنصر الإسرائيلي من العناصر المؤهلة لحمل الأمانة، فكانت النهاية على يد زكريا عليه السلام وابنه يحيى وختم النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء عيسى ابن مريم عليه وعلى جميع أنبياء الله صلواته وسلامه. وبعد أن تكلم عن داود وسليمان اللذين يمثلان قمة الشكر، لأن الإنعام عليهم قد وصل إلى حد قال عنه سليمان عليه السلام: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين. ولذلك جاء بعد ذلك الوجه المقابل للشكر وهو الصبر، وضرب المثل بأروع الأمثلة في التاريخ البشري متمثلة في من؟ في أيوب عليه السلام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ثم ذكر بعد ذلك النماذج المعروفة والمشهورة في التاريخ بالصبر، وإن لم نعرف القصص الكامل لهؤلاء الأنبياء باستثناء أبي العرب إسماعيل عليه الصلاة والسلام، قال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ثم ذكر ذا النون يونس عليه السلام. ويونس هو يونس بن متى المعروف في تاريخ بني إسرائيل بيونان، وهو اسم عبراني، اسمه يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، الذي أرسل لنينوى وهي في الموصل، وكانت وقتئذ تعد الكرسي الذي تدار فيه مملكة الآشوريين. وأرسل الله تعالى نبيه ورسوله يونس عليه السلام كسائر المرسلين لكي يدعو الناس إلى التوحيد وإلى الدخول في طاعة الله تبارك وتعالى، وإلى نبذ الشرك والمشركين، وإلى ترك طاعة الشيطان، ككل رسول من رسل الله الذين أرسلوا إلى الأمم التي انحرفت عن رسالة الأنبياء وتركت الصراط المستقيم الذي أوصى الله تعالى البشر بلزومه منذ أن كان البشر متمثلين في أبيهم الأكبر آدم عليه الصلاة والسلام، الذي أراد الله أن يكون في الأرض خليفة يقوم بتكاليف ويقوم بتأديتها، وعلى رأسها توحيد رب العالمين، ومنه تنبثق أو تقوم بخدمته بقية الأوامر والطاعات، لأن التوحيد هو أساس الدين، ولو لم يكن التوحيد فلا دين حينئذ، وكل الأعمال تصبح لا قيمة لها على الإطلاق إن خلت من توحيد الله سبحانه وتعالى. فأرسل الله يونس عليه السلام إلى أمته. ويونس قصته وردت في القرآن في أربع مواضع. الموضع الأول في سورة يونس التي سميت باسمه عليه الصلاة والسلام، وورد ذكره فيها في قوله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهنا ما ورد ذكره بتفصيل في سورة الأنبياء، ثم في الصفات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، إلى آخر ما ورد ذكره في آخر قصص الأنبياء في سورة الصافات. ثم جاء ذكره عابرا في سورة القلم في نهي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فقيل له في أول العهد المكي وفي أوائل ما نزل عليه من القرآن متمثلا في سورة القلم، يقول له واصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. والآية هنا كما ترون يذكر الله تعالى ذنون في موقف تشريف، ولذلك قال وذنون معطوف على ذا الكفل فهي منصوبة كما ترون، ولذلك قال وذنون يعني اذكر ذنون، اذكره ذكر تشريف وذكر تعظيم وبيان مكانته الكبرى في تاريخ المرسلين وبيان مكانته وبيان فضله. وذنون، والنون هو الحوت، والحوت يطلق عليه نون، وليس ببدع من القول أن يطلق اسم أو يطلق حرف من حروف التهجي على اسم شيء من مخلوقات الله، فعندنا مشهور نهر السين وهو السين، والسين حرف من حروف التهجي، والحوت اسمه النون، ولذلك قال وذنون يعني ذا الحوت يعني صاحب الحوت. ولكن هنا يقول ذنون لأنه يتحدث عنه يريد تشريفه، لكن في سورة القلم قال صاحب الحوت ولم يقل ذنون، لأنه جاء في معرض ليس معرض مدح، وإنما في معرض نهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أن يتأسى به في الصبر، فقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لم يقل لا تكن كذنون، يعني كان المنتظر أن يقول ولا تكن كذنون، ما هو ذا وذو وذي من الأسماء الستة، فلذلك ترفع بالألف ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، فهنا وذنون لأنها منصوبة، لكن لو قال له ولا تكن كذنون لكنه قال كصاحب الحوت، مع أن ذا أو ذو بمعنى صاحب. ولكن السهيلي هنا يضع أيدينا على حقيقة غريبة في بيان بعض الفروق اللغوية التي تبين عظمة إعجاز اللغة العربية وبالتالي إعجاز القرآن الكريم الذي أعجز المتكلمين بالعربية في أعظم أزمنة وصولها إلى الرقي وإلى بلوغ القمة الشامخة، ثم انحدرت اللغة بعد ذلك، فكانت اللغة العربية في زمان نزول القرآن هي أعلى ذروة تصل إليها اللغة العربية في تاريخها كله، ثم بعد ذلك لما دخلت العجمة ودخل الأعاجم في الإسلام حينئذ حدث انحدار للغة العربية. المهم أن ذو لما تطلق هي بمعنى صاحب، ولكن حينما تقول ذو فأنت تجعل المضاف إليه الذي يأتي بعد ذي تجعله تابعا أم متبوعا، تجعله تابعا للمسمى، فإذا كان المضاف إليه تابعا للمسمى فالمسمى مشرف، فيقال فلان ذو مال، فلان ذو عز، فلان ذو سلطان، لكن نقول أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمضاف إليه هنا أعظم من المسمى، فلا يقال أبو هريرة ذو رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب، فالرسول أعظم منه. فحينما تأتي بلفظ ذو فالمقصود أن ما بعدها يكون تابعا للمسمى، لكن إذا ذكرت بعد كلمة صاحب اللي هو المضاف إليه بعد صاحب يكون هو أشرف من المسمى، واضح؟ ولذلك قال وذنون هنا، لأن المقام مقام تشريف ومقام مدح. لكن في حين قوله في سورة القلم ولا تكن لم يقل كذنون، لأن هذا الاسم فيه تشريف، فقال ولا تكن كصاحب الحوت، فيقول وذنون صاحب الحوت، المعنى واحد. ولكن هذه التفريقات لبيان إعجاز القرآن الكريم في استخدامه لهذه الكلمات. فقال وذنون إذ ذهب مغاضبا، اذكروا في وإياك أن تظن أنه حينما ذهب مغاضبا نزل عن مكانة المرسلين ومكانة التأسي عموما، لا، رب العالمين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يتأسى به في ماذا؟ في الصبر. لكن في هذه المواقف لابد وأن نتأسى به التي ذكرت في سورة الأنبياء. فموضع الأسوة لم يكن ما ذكر في سورة القلم، لكن هنا موضع الأسوة. فقال وذنون إذ ذهب، إذ للظرفية يعني حين ذهب، اذكره حين ذهب مغاضبا. كلمة مغاضب فيها مشاركة مفاعلة، فإذا هو غضب فأغضب وغضب، ولذلك تقول قاتل، شارك، ساهم، فتكون المسألة من الطرفين، قاتل، شارك، هذا شارك هذا، وذاك شارك هذا، وهكذا. فكلمة المغاضبة من طرفين، فما هما الطرفان؟ واضح أن الطرف الأول هو نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. طيب من هو الطرف الثاني؟ هنا اختلف المفسرون، فمنهم من قال ذهب مغاضبا لربه، وجاء ذلك عن بعض السلف. القول الثاني أنه ذهب مغاضبا لقومه، فأيهما الأرجح؟ بعض المفسرين مال ومنهم الطبري إلى ترجيح قوله ذهب مغاضبا لربه، واختار ذلك ابن قتيبة وقال وإلا فإن الله تعالى قد بين أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن هو عوقب، فكيف يعاقب وقد غاضب قومه؟ يعني غضب قوم وقوم كفار، فإن غضبهم فما المشكلة في ذلك؟ فكل رسول لا بد وأن يغاضب قومه، ولا بد وأن يعاديهم طالما كانوا كفارا. لكن يغاضب ربه كيف يغاضب النبي ربه أو يغضب من ربه؟ واضح؟ والبعض قال لا، بل إن رب العالمين هو الذي ذكر مغاضبا ثم بين أنه عوقب، فدل ذلك على أنه قد غاضب ربه. واستدلوا على ذلك بما جاء في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وبما صححه الإمام الألباني في الصحيحة، ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة، ليس يحيى ابن زكريا، يعني إلا يحيى ابن زكريا، والحديث صحيح. فدل ذلك على أن حتى الرسل والأنبياء قد يقعون في الخطأ. قد يقول قائل أليسوا معصومين؟ أذكر لكم هنا مقولة للشيخ قبل أن ندخل في تفسير الآيات، للشيخ العسيمين رحمة الله عليه يعني يذكر ما موقف أهل السنة من هذا الأمر، فيقول في تفسير سورة الصافات: ومن فوائد الآيات أن مقام النبوة لا يمنع من فعل بعض ما لا يكون محبوبا إلى الله، أي أن الرسول قد يفعل بعض المعاصي أو يقوم بشيء لم يؤمر به. دليل ذلك قوله هنا في سورة الصافات: إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق، والإباق هو ما يفعله العبد الذي يكون قد فر وهرب من سيده. فإذا أبق يونس لم يأبق من قومه، وإنما أبق ممن؟ من سيده رب العالمين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. يقول: والإباق هرب العبد من سيده، والعبد إذا أبق من سيده فقد هرب منه تمردا عليه. ولكن لا شك أن هذا الوصف إنما ينطبق على العبد المملوك للبشر لا على يونس عليه الصلاة والسلام، لأن يونس يستحيل كنبي يتمرد على الله عز وجل. قال: وهذه المسألة، أعني مسألة عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، محل خلاف طويل عريض بين العلماء، وقد سبق لنا في غير هذا الموضع بيان ذلك على وجه التفصيل. فذكرنا أنهم معصومون من كل ما يخدش الرسالة وينافي الرسالة، مثل الكذب والخيانة والشرك وما أشبه ذلك. هناك أمور يستحيل تقع من الأنبياء والمرسلين، فهذا هم معصومون منه قطعا، لأنهم إنما جاءوا لهدم الشرك، ولا يمكن أن يصدر منهم الكذب والخيانة، لأن هذا يؤدي إلى الشك فيما جاءوا به. وثانيا هم معصومون أيضا من كل ما يخل بالشرف كالسرقة وشبهها، مما يعد دناءة وخسة، وذلك لأن النبوة أعلى مقامات البشر، فلا ينبغي أن يتخلق من اتصفوا بها بأرذل أخلاق البشر، الشرك والخيانة وما شاكل ذلك، والأمور المخلة بالشرف لا تجوز في حق الأنبياء والمرسلين. قال ثالثا أنهم معصومون من الاستمرار في المعصية، ولا يمكن أن يقروا عليها، لا يقرهم رب العالمين عليها، بل لابد أن ينبهوا عليها ويحصل منهم التوبة، بخلاف غيرهم من الناس فإنهم قد يفعلون المعصية ويقرون عليها ولا يوفقون للتوبة منها. وأما القول يعني يقرون عليها، ليس إقرارا من قبل رب العالمين إقرارا شرعيا، وإنما إقرارا إيه؟ كونيا. لكن الأنبياء لا يقرون لا شرعيا ولا كونيا، ولذلك يبادر بالتوبة فورا. قال: وأما القول بأنهم لا ذنوب لهم مطلقا، فهذا قول يخالف الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال في كتابه لأشرف الرسل عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، وأوله وآخره. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وكل هذا صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يقع منه الذنب، ولكن الشأن كل الشأن أنه لا يقر عليه. وبالطبع لن تكون هناك كبائر أو ذنوب من الذنوب، ولكن من الممكن تكون صغيرة، وهذه الصغيرة يحدث منها أو اجتهاد معين ولا يقر عليه، كما سنوضح في قصة نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. فقال هنا: وذنوني إذ ذهب مغاضبا، فلو غاضب ربه. قال بذلك بعض أهل العلم، منهم الطبري ومنهم ابن قتيبة وغيرهما من أهل العلم من أهل السلف من أهل السنة والجماعة، ولكن بعض أهل العلم نظر إلى المقولة التي جاءت عن السلف كابن عباس وغيره: مغاضبا لربه. فلماذا قيل مغاضبا لربه؟ أنه غضب من ربه، مغاضبا لربه. لماذا لا يكون المقصود مغاضبا قومه لربه؟ يعني مغاضب من أجل الله، غضب على قومه من أجل كفرهم، وهذا غضب لله. والمؤمن الموحد يغضب لله ويبغض في الله ويحب في الله. فالكلمة التي جاءت عن ابن عباس مغاضبا لربه، فلماذا حملت مغاضبا لربه على مغاضبا ربه؟ فلماذا لا يكون المقصود مغاضبا قومه لربه؟ وهذا أمر لا، يعني هذا الأمر لا يعوزه أي شيء في لغة العربي لكي يفهم. ويكون هذا القول مؤداه ونفس القول الذي قيل مغاضبا، يعني مغاضبا قومه. فمغاضبا قومه أو مغاضبا قومه لربه، القولان هما قول واحد عند السلف الذين جاء عنهم هذا القول. وإلى هذا نحى الشنقيطي رحمة الله عليه، وهو قول قوي جدا. لكن يبقى قول أهل العلم والسؤال، فلماذا إذن عوقب؟ وقال الله في آية الصفات إذ أبق إلى الفلك المشحون، أبق، فإذا المغاضبة أدت به إلى الإباق. فإذا لكي لا تكون مغاضبة لقومه في الله، نقول وما المانع من أن تكون مغاضبة لقومه في الله، ولكنه تصرف حسبما اجتهد بدون الرجوع إلى ربه. وهنا جاء قول الله في سورة القلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. إذن الخطأ الذي وقع فيه يونس عليه السلام أنه تعجل ولم يصبر، فالمغاضبة أدت إلى المهاجرة، فهاجر بدون إذن من رب العالمين، مع أن الهجرة من رسول الله، وهذا الكلام يوجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأنبياء، والسورة في العهد المكي في وقت تحدث فيه المهاجرة والهجرة، فكأن الله يريد أن يلفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألا يتعجل في مسألة الهجرة، فيكون هو الذي هجر قومه حتى يقع من قومه الإخراج، فيقول له صراحة وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. إذن هو لم يهاجر، ولذلك جاءت كلمة المهاجرة، فلم يقل هجر بل هاجر، فإذن وقعت المهاجرة كمفاعلة، هم هجروا وهو هجرهم صلى الله عليه وسلم، فوقعت المهاجرة بعد أن أخرجوه وهموا بقتله عليه الصلاة والسلام. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. وقد حدث، وحينما أخرجوه وخرج مكرها كما قال في الحديث والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. ولذلك يقول وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، فكانوا يقومون باستفزازه لإخراجه، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذن لا يلبسون خلافك إلا قليلا. وقد حدث، ولذلك قتل صناديد الكفر في أول السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فما تخلفوا خلفه صلى الله عليه وسلم وما لبسوا في أرض مكة إلا قليلا، كما قال وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تبديلا. إذن هنا رب العالمين يقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا قومه، ولكن هذا الغضب كما يقول الروايات سببه كالآتي. هذا ما فهمناه من مجمل الروايات التي رواها أهل التفسير كتمهيد وكتوطئة لفهم الآيات، أن يونس أرسل إلى قومه فدعاهم كما يدعو كل رسول قومه إلى التوحيد وإلى طاعة الله تعالى وترك الشرك والدخول في طاعة الله تعالى، فكفروا به. فلما كفروا به واستمر عنادهم، إذا به عليه الصلاة والسلام ينذرهم بعذاب الله تعالى، فقال عذابكم سيأتي كما وعده الله بعد 3 أيام. فقالوا فيما بينهم ننتظر حتى إذا رأينا الوعد الوقت قد حان لنزول العذاب الذي أنذرنا إياه ننظر إليه، فإن وجدنا مكث فإنه قد كذب، وإن ترك الأرض وخرج منها وهجر الأرض وخرج منها فمعنى ذلك أنه أن العذاب آت لا محالة. فرمقوه وتابعوه فوجدوه يخرج ويترك الأرض، فقالوا إذن العذاب آت لا محالة. فإذا بهم يخرجون عن بكرة أبيهم إلى الصحراء ويقومون بالتفريق بين الحيوانات بين أمهاتها وأبنائها، ويلبسون ملابس تدل على التقشف وما شاكل ذلك، وهجروا الدنيا وضرعوا إلى الله، فأجل الله العذاب عنهم. وكما جاء في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ساعة مجيء العذاب، لأن العذاب ساعة أن يجيء فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. رب العالمين استثنى قوم يونس، فقوم يونس حينما آمنوا حينما علموا بمجيء العذاب استعدوا فآمنوا وضرعوا إلى الله فرفع عنهم العذاب. وكان يونس قد خرج بدون إذن من الله، تعجل خرج مغاضبا، إذ ذهب مغاضبا. فلما أن مر بي بعض الناس قال: ما حال قرية نينوى؟ قال: لقد أرسل إليهم رسول فهذا الرسول أنذرهم العذاب، فلما علموا أن العذاب آت لا محالة تابوا وآمنوا فرفع عنهم العذاب. فغضب وقال: كيف أرجع إليهم وقد ظهر كذبي؟ أنا وعدتهم أن العذاب سيحدث في التوقيت الفلاني، فإذا بالعذاب لم ينزل كيف أعود إليهم؟ فذهب. وذلك قال: إذ أبق إلى الفلك المشحون، خرج وتركهم، كان عليه ألا يخرج إلا بأمر من رب العالمين. ولذلك انظروا إلى سيرة محمد عليه الصلاة والسلام وتاريخه. حادثة الحديبية يحاول بعض الصحابة استفزازه: كيف تقبل هذا؟ إننا لا نقبل الدنية في دنيانا، فكيف نقبلها في ديننا؟ كل هذه التصرفات، ويقول: أنا رسول الله ولا أقوم ولا أنفذ إلا ما أمرني به ربي، أنا رسول الله، الله يقول لي افعل أفعل، لا تفعل لا أفعل. أنا لا أتقدم، معنى كلامه صلى الله عليه وسلم: لا أتقدم بين يدي ربي سبحانه وتعالى، أنا لا أقترح على الله، أنا عبد أنفذ ما أمرني الله عز وجل به. ولذلك وقع على صلح الحديبية: أسلم لربي تسليما، كل شيء. لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لربي، لا يقترح على ربي، هو تعلم مما حدث مع الأنبياء السابقين. فيونس تعجل، ويونس عليه الصلاة والسلام خرج به، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم: لا تفضلوني على يونس ابن متى إياكم، يعني يونس تذكر القصة الآن وتقول محمد أفضل من إياكم، يونس له مكانة عظيمة عند رب العالمين، فإياكم أن تتكلموا في شأن يونس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم أن تفضلوني على يونس، مع أن النبي أفضل منه لأنه سيد البشر، ولكن لأنك لو فضلته على يونس خصيصا لدل ذلك على أن في قلبك انتقاص من رسول الله ونبيه يونس عليه السلام، فليكن قلبك خالصا له وتذكره وتصلي وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام. يقول: وذنون إذ ذهب مغاضبا، عرفنا أنه مغاضبا إن كان لربي يبقى مغاضب قوم في الله، ولكن الخروج كان خروجا بدون إذن. وذلك إذ ذهب لم يقل رب العالمين، لم يتكلم عن الغضب فقط، وإنما تكلم عن الذهاب لو تلاحظوا. ولذلك قال: إذ أبق، والإباق هو هروب العبد، طبعا لم يخرج بمعنى أنه خرج على مراد الله، ولكنه لم يستأذن ربه سبحانه وتعالى، والعبد لا، وبالذات الأنبياء والمرسلون لا يتحرك إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فقال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. هذه الآيات مختصرة فيها إضمار. آية الصفات أو آيات الصفات أوسع. وإن يونس لمن المرسلين أثبت له الرسالة إذ أبق إلى الفلك المشحون. يبقى نجمع الآيات مع بعضها البعض. إذ ذهب مغاضبا، فلما ذهب مغاضبا ذهب إلى شاطئ بحر فوجد سفينة فركب فيها وترك قومه. الله جعل فعله هذا إباق، كإباق العبد. إذ أبق إلى الفلك المشحون، فلك المشحون المليء بالناس، سفينة في البحر مليئة بالناس، ركبها من أجل أن يتركهم في نينوى ويذهب إلى فلسطين مثلا. قالوا ذهب إلى يافا. وفي أثناء البحر، البحر الأحمر، وفي لجة البحر إذا بالسفينة تريها أمواج ويظهر أن الحمل كان ثقيلا فتخففوا من بعض الأحمال. فإذا الأحمال قد ألقيت ومع ذلك السفينة معرضة. لماذا؟ معرضة للسقوط في قاع البحر. فالنوتي أو القبطان قال كعادتي لابد وأن نتخفف. كيف نتخفف؟ نلقي بعض الناس. ما هو من الممكن أن نتخلص من البعض لإنجاء الكل، وإلا حتى لا يموت الجميع، وهي قاعدة عقلية وقاعدة شرعية. نتخلص من البعض. قالوا كيف؟ فيأتي القبطان ليقول فلان وفلان وفلان، هذا لا يجوز ولا يكون أبدا. كل إنسان يقول لماذا اخترتني أنا؟ فلابد من مسألة القرعة. فاقترعوا على من يلقى في البحر. فقال إذ أبق إلى الفلك المشحون المملوء فساهم. المساهمة يعني يلقي كل واحد سهمه، فمن سقط سهمه في البحر كان هو الذي وقع عليه السهم، أو إذا سقطت الأسهم وبقي على وجه السهم. وبعض المفسرين أو كثير منهم يقولون إنه وحده الذي أصابه هذا الأمر. نقول لا، بل كانوا مجموعة وليس واحدا، فكان المطلوب التخلص من مجموعة وليس من واحد، بدليل أن الآيات تقول فساهم فكان من المدحضين. إذن هو كان من ضمن مجموعة من المدحضين، والمدحضين بمعنى الساقطين الذين نالتهم القرعة فسقطوا، فالضحض بمعنى الزلل والسقوط. فحجتهم داحضة عند ربهم، يعني ساقطة، حجة ساقطة. فيقول فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت. إذن هنا الآيات هنا عندي فجوة. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. نادى متى؟ وهو في بطن الحوت. فالآيات فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت. بمجرد أن خلع ملابسه وألقى نفسه في البحر التقمه الحوت. والحوت الألف واللام تفيد التعريف. حوت جاء لأداء مهمة معينة، وهي التقاط يونس عليه السلام حتى لا يغرق. فالتقمه جعله لقمة. إذن حوت كبير، حوت ضخم لدرجة أنه كان لقمة في فمه. فالتقمه الحوت وهو ملي. والبعض يقول إنه ظل بين فكيه وليس في بطنه لأنه التقمه، يعني أصبح، وهذا خطأ. والصواب أنه التقمه فدخل في بطنه. فالتقمه الحوت وهو مليم. مليم يعني أتى بما يستحق عليه الملام. مليم يعني مليم يعني أتى بما يستحق عليه الملام، يعني أخطأ وهذه كانت عقوبة. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين. التسبيح الذي ورد هنا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونعود إلى آية الأنبياء ثم نعرج على آية الصفات مرة أخرى. فيقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فأبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. يقول الله تعالى: إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ظن أن لن نقدر عليه. الظن حينما يعد بأن المشدد يفيد اليقين، ولكن لو عدي بأن المخفف يفيد الظن، ظن لم يصل إلى درجة اليقين. ولذلك يقول عن المؤمنين الموقنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ويقول عن اليهود: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هذا ظن بمعنى يقين، لكن الظن هنا ليس يقينا، لأن جاءت بعده أن المخففة، فقال فظن أن لن نقدر عليه. ظن أن لن نقدر عليه، ما معنى نقدر عليه؟ يعني نقدر عليه من القدرة. هل هذا يجوز في حق نبي رسول؟ ده أي مسلم عادي ممتلئ بالذنوب وضعيف الإيمان يعلم أن الله قادر عليه وعلى كل شيء، ولا يستقيم إيمان عبد إلا إن آمن بأن الله على كل شيء قدير. فكيف يظن مجرد ظن يونس عليه السلام بأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليه؟ ولذلك كلمة قول الله تعالى: نقدر من قدر يقدر، قدر يقدر، ما المقصود بهذا المعنى؟ قال بعض أهل العلم: هذا المقصود به التضييق. القرآن الذي يقول ذلك: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر يعني إيه؟ يضيق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. وكذلك يقول في سورة الطلاق: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. من قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه. فالمقصود هنا في قول فظن أن لن نقدر عليه بمعنى نضيق. وبعض أهل العلم من السلف قال: بل هو بمعنى القدر، ويأتي قدر بمعنى قدر، قدر يأتي بمعنى قدر، ومنه ليلة القدر لأنها ليلة التقدير، كما قال الله تعالى، كما قال عن ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يفصل من اللوح المحفوظ وينزل إلى السماء الدنيا ليكون بين أيدي الملائكة لتصريف الأمور بأمر الله وإذنه. فيها يفصل كل أمر حكيم أمرا من، وهذا هو التقدير. فالقدر بمعنى الإيه؟ التقدير في أحد التفاسير، وفي هناك تفسير آخر القدر بمعنى الشرف، ليلة الشرف العظيمة لأنها خير من ألف شهر. وكذلك في قول الله تعالى: فالتقى الماء على أمر قد قدر، يعني قدر من باب التقدير، القضاء والقدر. فهنا فظن أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه، أو ظن أن لن نقدر عليه هذا الأمر، وهو الدخول في بطن الحوت والعقاب، أن لن نقدر عليه العقاب. أو فظن أن لن نضيق عليه والأمر واسع. يعني إيه الأمر؟ ما معنى الأمر واسع وغير ضيق؟ يعني هو ترك قومه بدون أن يستأذن رب العالمين، الأمر واسع، فمن الممكن ألا يحاسبه ربه أو أن يعاقبه. إذن هو لم يتخيل ولم يتصور أن الله من الممكن أن يؤاخذه أو من الممكن أن يعاقبه. ولذلك لما جاءته العقوبة قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بأنه وقع في الظلم، ووقع في الإباق، ووقع في مخالفة أمر الله حينما جاءته العقوبة. فقال فظن أن لن نقدر عليه، على أن نضيق عليه، ولن نحاسبه ولن نعاقبه، والأمر واسع. الأمر واسع يعني لا ملام عليك. لم يكن يدري أنه سيلتقمه الحوت وهو مليم يستحق اللوم، فقال فظن أن لن نقدر عليه. وقال البعض واستحسنه الطبري بشرط أن يأتي في الآية ما يدل عليه، فلما لم يأتي ما يدل عليه قال لا يجوز أن يقال في تفسير الآية أن قوله فظن يعني أفظن أن لن نقدر عليه، أفظن أن لن، ويبقى نقدر من القدرة ظن، يبقى هذا استفهام، هذا قول من الممكن أن يكون معناه مقبولا شرعا، مقبول المعنى شرعا، لكنه غير مقبول في تفسير الآية لخلو الآية مما يدل على وجود هذا الاستفهام، لأن القرآن لا يحذف فيه شيء إلا بشرط أن توجد قرينة على وجود المحذوف، ولا قرينة، فإذا يكون هذا التفسير من القول على الله بلا علم. فقال فظن أن لن نقدر عليه، يبقى عندي أربع تفسير للإيه؟ لقوله نقدر. إما القول الذي يتبادر إلى الأذهان من القدرة، وهذا لا يجوز أبدا أن يقع فيه نبي على الإطلاق. والقول الثاني أنه للاستفهام، وهذا وإن كان يجوز في يجوز على الأنبياء، لأنه ظن أن ربنا سبحانه وتعالى مجرد ظن يعرض له، ولكن ظن، يعني رب العالمين أفظن هذا التصرف الذي تصرفته معناه أنك ظننت مع أنه لم يظن، فاستفهام، فهذا يجوز أن يستفهم عن هذا الأمر. وكما جاءت استفهامات في الآيات كثيرة موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أمور لا تجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو استفهام موجه من رب العالمين سبحانه وتعالى، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن هذه أمور لم تحدث، ولكن رب العالمين يأتي بها في صيغة استفهام. لكن الآية لا يجوز فيها هذا لأنها خلت من القرائن التي تدل على أداة استفهام محذوفة. ثم يأتي القول الثالث وهو بمعنى التضييق، أو القول الرابع وهو بمعنى القضاء والقدر، وكلاهما صحيح ويشهد له قرآن واضح. ثم يقول فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، هنا بقى المضمر، فظن أن لن نقدر عليه فأبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فلو واضح، فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فنادى في الظلمات. الظلمات ما هي الظلمات؟ قد تكون كلمة الظلمات، لأنه لم تأتي كلمة الظلمة في القرآن إلا مجموعة، ويذرون يعني رب العالمين ما ذكر الظلمات في القرآن إلا مجموعة الظلمات، ولكن البحر من الممكن أن يكون البحر نفسه كله ظلمات، كما قال الله تعالى والذين كفروا أعمالهم في سورة النور أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. فما المانع من أن يكون قوله تعالى فنادى في الظلمات ظلمة البحر؟ ما الذي أجت بالليل؟ قالوا ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل. طب وبالنهار إن ظل في بطنه في النهار هل لا تنطبق كلمة الظلمات حينما يكون في الأبد ظلمات؟ هو داخل البحر لا يوجد لا ليل ولا نهار، يعني في داخل البحر كيف يعرف الليل من النهار؟ ظلمة في الداخل. ذلك قال ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. أم من الممكن أن تكون القصد من الأصل لأنها مفسرة أم تفسيرية؟ لأن عندي هنا نادى تأتي بمعنى الإيه؟ القول، وليست من حروفه كما ترون. ومن الممكن أن يكون هناك الباء مقدرة بأن لا إله إلا أنت سبحانك. فنادى في الظلمات أن لا، طبعا لا إله إلا أنت هي كلمة التوحيد. ثم قال سبحانك إني كنت من الظالمين. ابن تيمية أطال النفس في تفسير هذا الدعاء، وهذه في مجموع الفتح أطال النفس جدا. خلاصة كلام ابن تيمية كالآتي: الإنسان لا يقع في مخالفة أمر الله إلا لأنه أحب شيئا في مقابلة حب الله، فإن لم يكن هناك شيء محبوب غير الله يكون الهوى هو الذي دفعه لهذا. فالهوى حينما يدفع أو حب شخص آخر، فإما يحب بهوى يعني إما الهوى، وإما أنه يحب شيئا آخر غير الله، وهذا شيء آخر غير الله غير موجود مع الأنبياء، لكن من الممكن أن يتدخل الهوى هنا، فهذا الأمر يجرح قضية العبادة فيحتاج إلى جبرها ويحتاج إلى ترميمها وإلى تصحيحها. ولذلك بدأ بماذا؟ بكلمة التوحيد: لا إله إلا أنت. فإذا هنا إخلاص العبادة لله وحده، فهنا يتبرأ من الهوى ويتبرأ من أي محبوب غير الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ما يقدم شيئا على عبادة الله وما يقدم شيء، لأن الإنسان لو عصى الله يبقى قدم شيئا على طاعة الله، ما هذا الشيء؟ إما الهوى وإما المحبوب. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال فلا بد من تصحيح العبادة، فبدأ بالعبادة. والبعض يقول لأنه ما حدث له ما حدث إلا من أجل ماذا؟ من أجل نفسه، نفس التي أوقعته في هذا، فكان عليه، ولم يدعو ولم يقل شيئا على الإطلاق غير أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يقل نجني ولم يقل اكشف ما بي من ضر، وإنما تحقق بالتوحيد وسبح ربه ونزه. ثم قال إني من الظالمين، فبدأوا بالتوحيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم وسط الدعاء بقوله سبحانك. سبحانك يعني أنزهك تنزيها. ينزه عن ماذا؟ التنزيه، التنزيه بمعنى، لأن يونس الآن وقع في عقوبة، فهل العقوبة التي حدثت له لم تكن بسبب يستوجب العقوبة؟ فهو يقول له سبحانك أن تعاقبني بدون سبب أو بدون استحقاق مني للعقوبة، فأنا مستحق للعقوبة طالما عاقبتني. فإن الله سبحانه يسبح وينزه عن العبث وينزه عن أن يشرع لغير مصلحة أو لحكمة عظيمة أو أن يعاقب لغير حكمة. يعني البعض يقول يفعل في ملكه ما يشاء، نعم يفعل في ملكه ما يشاء، ولكن أي شيء يفعله يكون من موجب حكمته سبحانه وتعالى. فإن عاقب يعاقب لحكمة، فإن أعطى يعطي لحكمة، فإن عفى يعفو لحكمة. فيقول يا ربي ما عاقبتني إلا لحكم عظيمة لا أعلمها، وما أخرت العذاب عن قومي إلا لحكم عظيمة تعلمها أنت وأجهلها أنا. فأنا غرني الأمر وغضبت وأبقت إلى الفلك المشحون، وما أعلم أن الحكمة في تأخير العذاب عن هؤلاء. أنا كنت أريد أخشى على نفسي أن أتهم بالكذب، ولكن علم فيما بعد كما جاء عن ابن مسعود وغيره أنه حينما نبتت عليه شجرة من يقطين، حينما ألقي بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فلما تعافى وتعافت صحته ذهب إلى الشجرة فوجدها قد جفت، فحن لها وبكى، فقال له أتبكي على شجرة تبكي على شجرة قد جفت أنبتها لك، ولا تبكي على 100,000 كانوا سيعاقبون وهم مستعدون للإيمان والتوحيد. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناه إلى حين. انظر إلى حكمة الله في تأخير العذاب عن هؤلاء. أما الآخرون الذين عاقبهم الله من الأمم الأخرى، فهؤلاء يقول عنهم قاعدة: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لكن هؤلاء علم الله منهم خيرا فنجاهم. يونس ما كان يعلم شيئا من هذا، ولذلك غضب، ولذلك أبق إلى الفلك المشحون، ولكن ساعة أن وقع في العقوبة فكر مليا وقال لا إله إلا، نادى بصوت عال، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أوحدك يا ربي وأخلص العبادة لك وحدك وأفردك وحدك بالعبادة، فإنه لا يستحق العبادة سواك، وإنما أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك أنزهك عن العبث، أنزهك عن أن تفعل شيئا لغير حكم عظيمة تعلمها ويجهلها خلقك إلا من شئت أن تعلمهم بشيء منها، وأنت لا تعاقب إلا من يستحق العقوبة، وأنا أستحق العقوبة، ولذلك قال إني كنت من الظالمين، ولم يكن أنا ظلمت، ولكن انظر إلى التحقق بالمعصية لدرجة أنه ينكر نفسه ويثبت أنه مستحق لكل العقوبات. كنت هذه تدل على الرسوخ في المعصية، مع أنه لم يكن كذلك، ولكن انظر إلى نظر الإنسان المؤمن الصالح النبي الرسول إلى هضم النفس وإلى الوقوع في الذل بين يدي ربه والخضوع والتحقق بما وقع فيه من ذنب يستحق عليه العقوبة، فيقول إني كنت، لم يقل إني ظلمت، وإنه كنت. وكنت هذه تدل كما ذكرنا لا تذكر إلا للتدليل على الرسوخ في الفعل، ولذلك تأتي في الصفات الأزلية لله، وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما، فنقول كنت أنا راسخ في المعاصي، ثم لا يقول كنت ظالما من الظالمين، وهذا أرسخ الرسوخ. انظر إلى التحقق بهذا الموقف الذي يدل على الاعتراف بالخطأ والاعتراف بالذنب بين يدي الله، طالما اعترف بذنبه عليه الصلاة والسلام وقال إني كنت من الظالمين وسبح ربه ونزهه عن أن يعاقب سبحانه وتعالى بدون سبب للعقوبة، وأن له حكمة في كل شيء، وبدأ بتوحيد الله وبترميم ما وقع فيه من أشياء إثر هوى اتبعه في قضية الغضب، فغضب على قومه فخالف أمر ربه سبحانه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولذلك قال في آيات الصفات فلولا أنه كان من المسبحين، وقال فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين تسبيح للبث في بطنه إلى يوم يبعث. كيف يلبث؟ يأتي البعض يقول كيف يلبث في بطنه إلى يوم يبعث؟ الله قادر على كل شيء، ما المانع من أن الله يجعل هذا العبد في بطن الحوت إلى قيام الساعة؟ ما المانع من هذا؟ ما، ولكن الذين يقولون هذا يعني لا يعرفون قدر الله الذي خلق الحيتان وخلق البشر وخلق السماء وخلق الأرض. إن هذه القواعد والقوانين التي ترونها لا تخرق أمامكم، الله الذي خلقها وجعلها قوانين، هذه القوانين من صنع الله، وقادر سبحانه وتعالى على إلغائها لو أراد سبحانه، فما المانع من هذا؟ هذه أمور. ثم يقولون كيف يلتقموا الحوت؟ فيه هناك حيتان كبيرة جدا في البحر، من الممكن أن تبلع الإنسان كاملا في بطنها بدون أن تضغط عليه بأسنانها، وبدون أن تهشم له عظما، وبدون أن تخدش له لحما، وإنما تحدث كعملية شفط إلى داخل البطن، ما المانع من هذا؟ الله فعل ذلك بنبيه، ولكن الملاحدة يريدون أن يجعلوا هناك عوائق بين الناس وبين فهمهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى. قال والغريب أن أي أحد قد يقول قولا في أي مسألة كونية يصدق، ولو كان رجلا دجالا، أي دجال يقول أي شيء بحجة العلم، الناس يسارعون إلى هذا الكلام وإلى أن تلوكه ألسنتهم، لكن لم يكن الكلام عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، يأتي ملحد ويتبعه مجموعة من الذين ينعقون بما لا يعلمون شيئا على الإطلاق. فرب العالمين يقول: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم يقول سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. نبذناه، طرحه الحوت على ساحل البحر، طرحه، قاءه، خرج من فض بعد أن ابتلعه قاءه فقذف. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. سقيم بردان، مرض مما كان فيه من شدة الخوف في داخل. والآثار تقول إنه كان في ذلك يسبح والملائكة تقول: يا ربنا، صوت معروف في بلاد غريبة. فيقول لهم: أما تعلمون من هذا؟ يقولون: من هو يا ربنا؟ يقول: إنه عبد يونس. يقولون: والذي ما زال ترفع إلى السماء أعمال صالحة منه. يقول: هو كذلك. فيقول: يا ربنا، إن أعماله السابقة تشفع له. فيتشفع له الملائكة، فحينئذ يحدث ما حدث. وهذه أخبار لم تصح. ولكن الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهو كان في الرخاء يسبح لله سبحانه وذلك. فلولا أنه كان من المسبحين، هذه تدل على أنه لم يكن مسبحا في هذا المقام فقط، قبل ذلك كان رسوخ في التسبيح. هذه تدل على، يبقى سورة الصفات أعطتنا معنى أوسع مما أعطتناه سورة الأنبياء. فيقول هنا سبحانه في سورة الصفات: فلولا أنه كان التسبيح فيه صفة راسخة، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والإمام ابن رجب في شرح حديث احفظ الله يحفظ عرج على قصة يونس عليه الصلاة والسلام في شرحه لفقرة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه الشجرة من يقطين. اختلف العلماء والراجح أنها شجرة القرع، لأنها بتمد، تعرفين القرع يمد البرة مش كده ولا إيه؟ فالقرع. أنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا. اذهب إلى قومك يا يونس الذين غضبت وتركتهم وخرجت مغاضبا، اذهب إليهم الآن. ذهب إليهم: أنا يونس. أنت كنت فين يا يونس؟ احنا كنا بندور عليه. لم يكذبوه، وإنما وجدهم مؤمنين به فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إلى حين يعني إلى الوقت الذي تأتي فيه أعمارهم. كل إنسان يأتي عمره الطبيعي الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وفي سورة القلم يقول: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. الغم الشوزك قال إيه هنا في هذه الآيات: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فيقول وهو مكظوم، شدة الغم، مغموم في داخل الحوت. هتخيل نفسك كده لست في غرفة مغلقة، لا يعني لو أغلقنا عليك باب ولا شيء تفضل تصرخ وتخبط: سيبتوني لوحدي. لا يا عم، ده انت في بطن الحوت. طب جوه بطن الحوت دي ملا زي وعصارة الحوت، لو نزلت على حديد هتفرمه. واخدين بالكم؟ يعني هو ما الحوت ما أكلوش والمضغه، ولكن العصارة اللي في بطن الحوت ستطحنه، مش كده هتحوله. فهذا الموقف الظلام، فثبت قدميه وسجد لله وركع لله وخشع لله. وفي بعض الروايات وإن كانت من الإسرائيليات يقول: يا ربي يا ربي، أعبدك من بيت أو في مكان لم يعبدك فيه أحد. فيش حد من البشر عمل مسجد داخل بطن الحوت، يعني عمل زاوية وبدأ يصلي فيها لله ويسبح للأنبياء. عظمة أنبياء الله ورسل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فيقول: رب العالمين له في آية القلم فاصبر لحكم يا محمد فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم مغموم مكروب. والقرب غير الغم، القرب هو عمل في داخل القلب الكرب، لكن الغم في النفس كما يقول العلماء علماء اللغة، الغم في النفس، النفس مكتوم، لكن الكرب يكون الكرب الشيء الذي يطبق على قلب الإنسان، قلب غير النفس، فالنفس غم لكن القلب كرب. فيقول هنا إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. طب هو نبذ بالعراء وهو إيه؟ سقيم. فرق بين سقيم ومذموم. مذموم يبقى لم يغفر له، لكن سقيم هذا مريض، واليقطين يؤدي المفعول، وإذا بعد ذلك سيقوى وسيجف من شدة البرودة، وبعد ذلك لا يخرج كالفرخ الممعط الذي ليس له ريش مبتل، فهو بردان جدا، فسقيم برد ومرض، ثم بعد ذلك يتعافى. لكن مذموم أن يكون هناك المدح بعد ذلك. فقل لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه، اجتباه كما قال عن من؟ عن أبيه الأول آدم عليه السلام، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا اجتباه. ولذلك يونس بعد هذه القصة غير يونس قبل هذه القصة، وآدم قبل الاجتباء ليس كآدم بعد الاجتباء، الاجتباء والاصطفاء. فحدث فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ثم يقول هنا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي ونجيناه. الله استجاب له، الفاء للترتيب والتعقيب، فاستجبنا لم يقل فنجيناه، لا ونجيناه، لأن الأمور كانت فيها أسباب. هذه الأسباب أن الحوت ذهب إلى الشاطئ ثم ألقاه، ثم أنبتنا عليه شجرة من يقطين، كانت بعكس قصة أيوب في فاستجبنا له فكشفنا، كان مرض كشفه، كشف المرض، فكان مرضا فكشف، لكن هنا كانت أدوات تحدث، فقال وكشفنا أو قال ونجيناه من الغم، قلنا الذي أخذ بأنفاسه فكاد يخنقه من الغم. وكذلك مثل هذا الإنجاء الذي حدث ليونس ننجي المؤمنين، ننجي وكذلك ننجي المؤمنين. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ابن القيم لن يترك هذا الدعاء ولا إيه؟ فماذا يقول بقى سيدنا ابن القيم؟ يقول جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه ووجود طعم المحبة في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته وفقره. ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه. ثم يقول وقد جرب أنه من قالها 7 مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره. عند 7 بقى ولا 8 ولا الأعداد النفس في هذا الأمر يعني تتوقف، لأننا لا نتصرف إلا بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاله في الفوائد، وقال في زاد المعاد تأمل هذا الدعاء فإن فيها من كمال التوحيد التنزيه للرب تعالى واعتراف العبد بظلمه وذنبه، ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج، أبلغ الوسائل إلى الله تعالى في قضاء الحوائج. فإن التوحيد والتنزيه لا إله إلا أنت سبحانك يتضمنان إثبات كل كمال لله وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه، والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب، ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. فها هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها، فهي التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف بالخطيئة أو الذنب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من رواية أحمد والترمذي والحاكم وصححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني وغيرهما، دعوة ذنون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ونقل عن جعفر الصادق رضوان الله عليه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة أهل البيت، عجبت لمن ابتلي بأربعة كيف يغفل عن أربعة، عجبت لمن ابتلي بالهم كيف لا يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني وجدت الله بعدها قال ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وعجبت لمن يخاف شيئا من السوء كيف لا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني قد وجدت الله بعدها يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وعجبت لمن يخاف مكر الناس كيف لا يقول وأفوض أمري إلى الله، فإني رأيت الله بعدها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وعجبت لمن يرغب في الجنة كيف لا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإني رأيت الله بعدها يقول فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. كلمة ننجي المؤمنين ليس فيها إلا نون واحدة في المصحف الإمام، يعني أنا أقول الكلمة دي ونختم إن شاء الله، يعني كان الأمل أن ننهي الآيات آيات الأنبياء اليوم، لكن سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام يعني قصته قصة عظيمة كما ترون. فهنا يقول وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي المصحف الإمام في نون واحدة، لكن القراءات كما رأيتم قراءة الجمهور ننجي المؤمنين تمام، لكن نحن إذا نظرنا إلى بقية القراء العشرة وجدنا ابن عامر وشعبة يقرآن ننجي المؤمنين وكذلك ننجي مش ننجي ننجي بتسكين يبقى بضم النون وتشديد الجيم المكسورة ننجي وتسكين الياء، فهي لو كانت مبنية لما لم يسمى فاعله لكانت الياء مفتوحة ولكان المؤمنين مرفوعة بالواو لأنها جمع مذكر سالم، صح مش كده ولا لا؟ طيب هون ذلك حدث إشكالات عند المفسرين وعلماء علوم القرآن وموجه القراءات، لأن عندنا المصحف الإمام في نون واحدة ومع ذلك قراءة الجمهور ننجي، لكن قراءة ابن عامر كما رأيتم قرأ ماذا؟ قرأ ماذا؟ ننجي بنون واحدة يبقى انتهى الأمر، لكن الجمهور يقول ننجي. طب ما الفرق بين الاثنين؟ قالوا بالنسبة لكتابة المصحف الإمام فالمصحف كان يكتب بطريقة تستوعب القراءات، فما المانع من أن تكتب نون واحدة فكتبت نون واحدة من أجل القراءات التي فيها نون واحدة، ثم الزيادة ننجي فلا شيء في ذلك، لأن هذا أمر يسير، مسألة زيادة النور مسألة يسيرة، لأن الأمر ثابت بالتواتر، والأصل في المصحف والأصل في القراءات الحفظ في الصدور وليس الكتابة في السطور. إياكم أن تظنوا أن الأصل والمصحف المكتوب، الأصل في هذه في القرآن الكريم إنه إيه؟ كما قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالمصحف كتب بطريقة تستوعب الأحرف السبعة وما بقي منها في العرضة الأخيرة التي عرض بها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام في السنة الأخيرة. طيب، يبقى مسألة وجود نون واحدة في المصحف الإمام بلا شيء فيها، لكن قراءة الجمهور لا شيء فيها، وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي من الفعل أنجى، ولذلك مضموم فعل رباعي أنجى، فننجي المؤمنين، فننجي نحن المؤمنين، ننجي الفعل، والفاعل هو رب العالمين، والمؤمنين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. لكن الإشكالية في قراءة من قرأ نجي المؤمنين، فقالوا لا، نحن لابد وأن نجد لها، وضعوا هذا في اعتباركم، الأصل القرآن وليس قواعد النحو. قواعد النحو ناشئة، قواعد النحو صيغت على حسب الآتي من كلام العرب الخلص، وأساسه أصله أقوى وأعظمه هو القرآن الكريم. قواعد النحو عملت وقواعد اللغة من أجل حفظ ماذا؟ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. فلذلك بدأوا هنا ينظرون إلى الأمر، إن العرب كانت عندهم لهجات وأمور متعددة، فهنا نظروا للأمر فقالوا نجي، بدأوا يتكلمون فيها. فابن جني مثلا على سبيل المثال قال نجي هي في الأصل نجي هي في الأصل ماذا؟ ننجي، من الفعل الرباعي نجا، فيبقى المضارع منها ايه؟ يقول نو نجي، والنون نون الايه؟ المتكلم في النون المضارعة بالنسبة للمتكلم، ننجي المؤمنين، ولكن حذفت النون للتخفيف. فلو حذفت النون للتخفيف، وده هذا امر معروف عند العرب، يبقى ننجي ايه؟ ها احذفها، نونا احذف النون المفتوحة، يبقى نجي فقط، وهذا لا شيء فيه على الإطلاق. وتظل كلمة المؤمنين، ما موقفها؟ موقف كلمة المؤمنين منصوبة لأنها مفعول به، نجي هي في الأصل ننجي، أو تكون ننجي، ننجي من أنجى، فأدغمت النون الثانية، ليست نون المضارعة وإنما نون ماذا؟ فاء الكلمة، واضحة؟ ننجي، أدغمت النون مثل في إيه؟ ألن، أن أو ألا، ألا كانت في الأصل نون ولام، أن لا بقت ألا، فأدغمت النون في اللام فقلنا ألا. فلما نيجي هنا نقول ننجي، فنجعل النون وهي قريبة، يعني فيها بعض الصفات القريبة، لأن انتوا عارفين الحروف الشجرية اللي هي الجيم والضاد الطاء والشين، هذه الحروف لها صفات معينة، ولما بتيجي النون قبلها ما الذي يحدث؟ يحدث إخفاء، مش كده يا شيخ؟ بيحدث إخفاء فيها، فطالما بيحدث فيها إخفاء فمن الممكن هناك تقارب في بعض الصفات، فلتقارب بعض هذه الصفات كما يعلم ذلك علماء التجويد والقراءات يحدث دمج بينهما وهو إدغام. فننجي نجي، النون الثانية أدغمت، حذفت في التوجيه الأول لابن جني ننجي، فماذا فعلنا؟ حذفنا. هذه المرة لم نحذف، بل نون اللي هي فاء الفعل أدغمناها في الجيم فبقت نجي. قد يقول قائل ولما لا نقول بعد ذلك نجية، نقول هذا كما جاء في بعض لهجات العرب وجاءت في بعض قراءات القرآن، فيأتي في كلمة رضي رضي، وفي كلمة بقي بقي، وذا جاء في بعض القراءات في القرآن اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ليس ما بقي، ما بتفتحش عند بعض لهجات العرب، وبناء على ذلك جاءت هذه القراءة. فنجي المؤمن، وبعضهم قال بل نجي هي مبنية لما لم يسمى فاعله، ولكن من الممكن أن يكون حالها كحال قوله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، جاءت هذه القراءة ليجزى قوما، فما هو نائب الفاعل؟ كان المنتظر أن نقول ليجزى إيه؟ قوم. قال إن المصدر عند هؤلاء القراء، هؤلاء المصدر ليجزى الجزاء قوما، واضح؟ فيبقى هنا نجي ننجي، يبقى نجي ها نجي النجاء المؤمنين، واضح المسألة؟ وبهذا أكون قد انتهيت من تفسير هاتين الآيتين 87 و88. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.